이놈이 아니고 이놈이 아니고 내일의 사랑 사이가 많다의 사랑 그녀는 비사해 못할 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة العصر فسلم على رأس ركعتين ثم انتحى ناحية من المسجد واستراح ووضع رجل على رجل وشبك بين الركعتين هذا معنى الصلاة وبعدين تمام القصة نذكرها للفائدة في الصحابة رجل يلقب بذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة النسي صلى العصر كثير صلى العصر كثير وسلم وانتهى كما كنا ناحية من المسلم ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه ففهموا من الوضع أن الصلاة انتهت وأن يعطوا دائما أنه يصلي أربع ركعات العصر فقال القائل هو الملقب بالذين يا رسول الله أقصرت الصلاة النسيتة قال عليه السلام كل ذلك لم يكن قال له ما يا رسول الله وهل يكون لدي نحن نصلي اربعا تصلي ركعتين فنظر الى الصحابه وفيهم ابو بكر وعمر يعني كبار المحارم قال لهم اصدق اليدين قالوا له نعم يا رسول الله فرجع ابن حزم إلى مقامه في الصلاة ولا أقول رجع للمحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام وإنما حدث بعد ذلك بنحو ذو سنة كبر وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين الشهر وبذلك تمت الصلاة هذا تمام الحديث الشاهد أنه فيه أن الرسول عليه السلام شبك بين أصابعه وفي المسجد تفرق العلماء بين تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة وبين تشبيك الأصابع بعد القرار من الصلاة فالتشبيك الأول وهو بين الصلاة بين يعني أما بعد انتهاء الصلاة فهو جائز عند الجميع. إذا سجد الإمام بعد التسليم فهل يلزم تسليم آخر؟ لا. يعني هو مثلا في هذه القصة جابر الكثير. وفي أمثالها لا كثيرة إن شاء سلم وسجد وإن شاء لم يسلم وسلم كل من التسليم عدم ثابت لكن بعض العلماء الفرق بين السهو في الزيادة والسهو في الإصابة مسألة التفريق لما نجمع الأحاديث من لا يجمع له أثر فالساهي إذا إن شاء سلم فسجد وإن شاء لم يسلم وسجد Спасибо.